إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 43 من مجالس قراءة كتاب الملخص الفقهي للشيخ الدكتور العلامة الفوزان حفظه الله، ولا يزال الكلام حول أبواب الإمامة، وهو باب في من لا تصح إمامته في الصلاة. وقفنا عند قول الشيخ حفظه الله: ولا تصح إمامة العاجز عن ركوع أو سجود أو قعود إلا بمثله، أي مساويه في العجز عن ركن أو شرط. يعني لا تصح إمامة الشخص الذي يعجز عن الإتيان ببعض أركان الصلاة، كأن يكون عاجزا عن الركوع، عنده مرض مثلا في ظهره فلا يستطيع أن يركع، وإنما يومئ إيماءة ولا يستطيع أن يسجد لمرض في عينيه مثلا، عافانا الله إياكم، أو لمرض في أي عضو من أعضائه يمنعه من الركوع أو السجود أو القعود. فهذا عند بعض العلماء لا تصح إمامته إلا لمن كان به نفس العجز، فالذي لا يستطيع أن يركع يصلي برجل لا يستطيع أن يركع، وإن كان لا يستطيع أن يسجد يصلي برجل لا يستطيع أن يسجد، وإن كان لا يستطيع أن يقعد يصلي بأناس، هكذا إن كان معوقا يصلي بمعوقين من مثل إعاقته. واضح؟ قال: يعني لا يصح أن يصلي إلا بمن يساويه في العجز عن ركن أو شرط. وهذا الأمر ستجده في هذا الباب مضطردا حتى في مسألة كونه إن كان عنده تقصير مثلا مرض مثل سلس البول، فهذا الذي عنده مثل سلس البول أو سلس الريح يكون حكمه كحكم المرأة المستحاضة، لأنه لا يطهر أبدا، ولكن شرعا لأن الله تبارك وتعالى رفع الحرج عن المسلمين وما جعل عليكم في الدين من حرج، فلذلك كان حكمه الذي به سلس بول أو سلس ريح حكمه مثل حكم المرأة المستحاضة، بمعنى أنه يتوضأ لكل صلاة ويتحفظ حتى لا ينتشر البول، إن كان عنده سلس بول يعني يجعل خرقة ولا شيء يربطها بحيث لو نزل منه البول لا ينتشر في بقية جسمه فينجس بقية أجزاء جسمه وملابسه. واضح؟ فهذا لا يجوز أن يصلي إماما إلا بمن عنده نفس الإيه؟ العذر. وهذا الكلام فيه تجديد ولا يوجد دليل عليه، بل إن الإنسان الذي تصح صلاته لنفسه يجوز أن يصلي إماما بالناس. واضح؟ القول الراجح أن من صحت إمامته لنفسه، صلاته لنفسه، صلاته حينما يصلي صحيحة عند الله أم غير صحيحة؟ صحيحة. إذن طالما جاز له أن يصلي صلاة صحيحة بالنسبة له يجوز أن يكون إماما، وهذه الاشتراطات وهذه التفريعات لا يوجد عليها دليل في الكتاب ولا السنة المطهرة، وفيها تشديد على الناس. هذا هو المذهب الحنبلي يعني. والشيخ بينقل عن الكتاب ابن قدامة رحمة الله عليه الذي شرحه الشيخ العسيمين في الشرح الممتع زاد المستقنع، واخدين بالكم مات زاد المستقنع، ولكنه يصوغ بصياغة معاصرة ويزيد عليه حفظه الله. فهذا الكلام يعني لا يوجد عليه دليل. فقال وكذلك وكذا لا تصح إمامة العاجز عن القيام لقادر عليه إلا إذا كان العاجز عن القيام إماما راتبا لمسجد. لا تصح إمامة العاجز عن القيام يعني واحد لا يستطيع أن يصلي قائما بل سيصلي قاعدا، هذا لا تصح إمامته للقادرين على القيام بحيث يكون وجالس وهم قائمون، هذا لا يجوز إلا إن كان إماما راتبا. ثم اشترط شرطا آخر، وهذا هو الكلام الموجود في زاد المستقنع، وشرط شرطا آخر وهو أن يعرض له عجز عن القيام يرجى زواله. وهذان الشرطان يعني الشيخ العسيمين ناقشهما في الشرح الممتع مناقشة علمية طيبة جدا، وذهب أيضا إلى عدم وجود أو قوة هذين الشرطين. أي إمام غير قادر على القيام وكان أقرأ الناس هو أقرأهم ولكنه لا يستطيع أن يصلي قائما فليصلي قاعدا، والناس من خلفه يصلوا قاعدين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يشترط أن يكون إماما راتبا، كما أنه لا يشترط إن كان راتبا أن يكون المرض عارض سيزول قريبا طبعا. ولكن الأمر فيه صعوبة لما نيجي ننظر إلى هذا الأمر. تخيل مثلا لو جينا رتبنا للمسجد هنا إماما معاقل لا يستطيع أن يصلي قائما بل سيصلي جالسا، فدائما سيصلي جالسا بالناس الصلوات الخمسة، فكل الناس هيجوا يدخلوا المسجد يبقوا حاطين في اعتبارهم ان الامام ده امر صعب. لذلك الشيخ العسيمين بيناقش المساله بيقول طيب ما بعض الناس سيقولون اذا هؤلاء الناس سيصلون الخمس صلوات دائما جالسين، يقول لك وايه يعني؟ ما هي هذه السنه، السنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يا امكم اقراكم، هو اقرا الناس. اضف الى ذلك انه أمر أن عذره أنه سيصلي قاعدا، وإذا صلى قاعدا سيصلي الناس خلفه قعودا. هذا أمر يعني لم يحدث في عصر السلف الصالح أن كان هناك إمام مثلا، لا نعهد إماما ولا كتب في كتب التاريخ والفقه أن إماما من الأئمة كان مثلا يعني قاعدا ويصلي بالناس جالسا والناس خلفه يصلون الخمس الصلوات جالسين، لم يؤثر هذا عن الكلام. ف هذا الكلام الذي قاله الشيخ العسيمين يعني أرى أنه يعني ليس قويا، بل هذا الأمر إن عرض للإمام الراتب والرسول عليه الصلاة والسلام فعلها مرة حينما كان مريضا وصلى جالسا. ولكن ولذلك من هنا العلماء اشترطوا أن يكون الإمام يجوز له أن يصلي جالسا والناس خلفه جلوسا، يعني إن عرض عارض للإمام، هذا الإمام لم يكن إماما راتبا وفقد، بل كان الإمام الإيه الأعظم صلى الله عليه وسلم، وكان الرسول يعني حتى إن فعل هذا مع الرسول عليه الصلاة والسلام وقبل الناس نفسيا، لأن الناس ينظرون إلى من يتقدم في وجود المصطفى عليه الصلاة والسلام، يعني حتى لو صلى النبي صلى الله عليه وسلم راقدا أو نائما سيصلون خلفه، لأن الرسول سيقبل منه نفسيا من عامة الناس، ولا نتكلم عمن يفهم السنة، لأن كل الناس يعني ليس منتظرا من عامة المصلين أن يكونوا فاهمين للسنة عالمين بأحكامها. ولكن ستجد بعض الناس لو جئت مرة وصلى الإمام بينا النهاردة قاعد وقلنا له صلوا كلكم قاعدين هيزمزقوا، يجي تاني يوم أقول لك يا عم وما فيش اللي هو مش كده، تيجي تتكلم معه يقول لك يا عم ما تغيروا ما احنا عايزين نصلي قائمين. إذا كلام الشيخ العسيمين يعني مهما كان له شيء من الوجاهة إلا أنه إيه شيء صعب جدا تطبيقه. كيف يطبق؟ كيف يطبق هذا الأمر؟ يقول لك إمام من الأئمة ممكن يكون هذا الإمام راتب ويكون عنده عاهة مستديمة لا يصلي إلا جالسا، يقول لك عادي جدا الناس كلها تصلي جالسا طول الصلاة. يقول لك وعن كل الناس هتصلي الخمس صلوات معه، ما في ناس هتتخلف مرة فيصلي في بيته قائم، وممكن يصلي في مشوار في مسجد آخر فيصلي قائم، يعني مش هيبقى بيصلي كل صلواته. العلة مش في كده، ولكن المسجد يقول لك هو الجامع ده مسجد الجماعة اللي بيصلوا قاعدين، يعني واخدين بالك اقول لك كده ان المسجد تعالى نروح نصلي في مسجد الناس اللي بيصلوا قاعدين، انت واخد بالك؟ ما انت عارف خف الدم بعض الناس في هذه الامور، وتبقى بعد كده مجال للايه للسخافه. فهذا الامر يعني قول الشيخ العسيمين مهما كان له شيء من الوجاهه من الناحيه الاستدلاليه، الا انه عند التطبيق العملي صعب جدا، بل اظنه مستحيلا، مش كده ولا ايه؟ وهذا الامر لو حدث مع الامام الاعظم يبقى امر ايه؟ خلاص، ما هو ده الامام الاعظم. وان كنا في زمان لا يصلي الامام الاعظم بالناس، يعني احنا اصبحنا في زمان لا يوجد امام اعظم اللي هو الامام رئيس الدوله، يعني المقصود بكلمه الامام الاعظم في كتب الفقه رئيس الدوله، لا يوجد رئيس دوله يصلي، حتى الرئيس الجمهوريه او الملك فلان، او حتى لما بيصلي الجمعه بيصلي ماموما وليس بامام. من زمن بعيد، منذ زمن بعيد أصبح الإمام اللي هو رئيس الدولة لا يخطب بالناس وليس بفقيه، وربما أحيانا يكون إمام حاكم للدولة لا يجيد أصلا أحكام الإيه؟ الإمامة، مش كده ولا إيه؟ فأصبح هم يرتبون للمساجد أئمة يقومون بهذه الإيه؟ الأعمال. فقال وكذا لا تصح إمامة العاجز عن القيام لقادر عليه إلا إذا كان العاجز عن القيام إماما راتبا لمسجد. يبقى الجملة الأولى لا تصح إمامة العاجز عن ركوع أو سجود أو قعود إلا بمثله، أي مساويه في العجز عن ركن أو شرط. قلنا هذا الكلام يعني عليه مأخذ، ولا يوجد دليل على هذه الاشتراطات، وهذه اشتراطات غير موجودة في الكتاب والسنة. قال وكذا لا تصح إمامة العاجز عن القيام لقادر عليه إلا إذا كان العاجز عن القيام إماما راتبا لمسجد وعرض له عجز عن القيام يرجى زواله. بل نقول لو أناب أحدا بدلا منه لكان أفضل، لو أناب أحدا، إلا إن كان أهل المسجد طلاب علم وفاهمين، يعني إن كان الإمام يصلي بطلاب علم فاهمين فليصلي بهم جالسا وسيجلسون، لكن إن كان في مسجد عامة ويصلي فيه عوام فإن هذا الأمر سيحدث فيه لغط، وربما حدثت فتن ومشاكل. فلماذا لا ينيب الإمام أحدا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ بأن النبي صلى مرة جالسا وصلى الناس جلوسا وأناب غيره مرة أخرى كما أناب أبا بكر الصديق. فإذا السنة أن الإمام من الممكن أن إيه؟ ينيب غيره ويجعله نائبا عنه في الإمامة حتى يزول هذا العرض الذي عرض له. فيقول إلا إذا كان العاجز عن القيام إماما راتبا لمسجد وعرض له عاجز عن القيام يرجى، اشترط أن يرجى زواله. قال فتجوز الصلاة خلفه ويصلون خلفه في تلك الحال جلوسا، لقول عائشة رضي الله عنها صلى النبي صلى الله عليه وسلم في بيتي وهو شاكٍ، شاكٍ يعني بيشكو من المرض، يعني مريضا شكى من مرض، فصلى جالسا وصلى وراءه قوم قياما. يبقى هو صلى جالسا بالناس فالذين صلوا خلفه صلوا قياما، فأشار إليهم أن يجلسوا، فلما انصرف أي من الصلاة انتهى من الصلاة قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا. أخرجه الإمام مسلم رحمه الله. واضح. وكذلك من حديث أبي هريرة ولكن فيه فصلوا جلوسا أجمعون، فصلوا جلوسا أجمعون. قال وفي حديث أبي هريرة فصلوا جلوسا أجمعون، متفق عليه، ونحوه عن أنس عند مسلم. وذلك لأن الإمام الراتب يحتاج إلى تقديم، هو الإمام الراتب ولا يجوز أن يصلى في وجوده إلا إيه؟ بإذنه. قال ولو صلوا خلفه قياما أو صلى بعضهم قائما في تلك الحال صحت صلاتهم على الصحيح، وإن كان البعض يبطل الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في أثناء الصلاة أشار إليهم أن يجلسوا، ولكن لا يدو إلى هذا إن فعلوه وصلوا قياما وهو جالس هذا يعد حراما، لكن لا يوجد دليل على الإيه؟ البطلان. البطلان يحتاج إلى دليل أقوى من الدليل على التحريم، فليس كل منهي عنه في الصلاة يكون محرما، يكون مبطلا، مش كده ولا إيه؟ قال ولو صلوا خلفه قياما أو صلى بعضهم قائما في تلك الحال صحت صلاتهم على الصحيح، وإن استخلف الإمام في تلك الحال من يصلي بهم قائما فهو أحسن خروجا من الخلاف. ولأن النبي، لأن عندنا إشكالية خلي بالكم تجعلني أقول في المذهب الحنبلي، تجعلني أقول إن على الإمام إن حدث له هذا أن يستخلف، لأن عندنا بعض العلماء يقولون لو صلوا خلفه لو هو جلس وهم صلوا قادرين على الجلو على القيام وصلوا جالسين، صلوا خلفه جالسين تبطل صلاتهم لأنهم قادرون على القيام، هذا قول لبعض الفقهاء. والبعض يقول بل لو صلوا قائمين وهو جالس بطلت صلاتهم. إذن عندي طائفة لو جلسوا بطلة، وطائفة تانية بتقول لو صلوا قائمين بطلة، يبقى ما فيش صلاة بالنسبة له ما يكون مجمع عليها. يبقى الصواب إيه؟ الأحسن خروجا من الخلاف إيه؟ إن الإمام يستخلف، مش كده؟ طالما عندي خلاف في هذه المسألة، فمن يقول إن الذين خلفه لو صلوا جالسين تبطل صلاتهم، وطائفة تقول إن صلوا قائمين تبطل صلاتهم. طيب بقى، طب إحنا نقعد ولا نقف؟ واخدين بالكم ولا لأ؟ عند طائفة من الطائفتين صلاتك بطلة بطلة، طب خلاص يا عم الإمام ارجع بقى أنت ورا وصلي أنت على الكرسي، وندخل واحد إيه يعني يكون ما عندوش لغاية ما ربنا يعافيك. واخدين بالكم ولا لأ يا إخوانا؟ وهذين القولين حكاهما الشيخ العسيمين في الشرح الممتع. ولذلك قال شيخنا هنا وإن استخلف الإمام في تلك الحال من يصلي بهم قائما فهو أحسن خروجا من الخلاف. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم استخلف فقد فعل الأمرين بيانا للجواز والله أعلم. النبي صلى الله عليه وسلم أعطاني الرخصة وحللنا الإشكال، تارة صلى جالسا وقال لهم صلوا جلوسا أجمعون، وطارة استخلف. طب أنا أي إحنا نرجع بقى لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، إن الرسول عليه الصلاة والسلام إن خير بين أمرين كان يختار إيه؟ أيسرهما ما لم يكن أحدهما إيه؟ إسما. طيب من هنا الأسهل لي والأيسر لي في أمرين جائزين إن استخلف، مش كده ولا إيه؟ علشان ما دخلش الناس في إشكالية وأدخل الناس في الحرج، ما هو من التيسير على الناس ألا أعرض الناس للحرج أو أعرضهم للخلاف أو أعرضهم للفتنة. والقال والقيل، ونظرا لأننا كمان أصبحنا في زمان للأسف أصبح هناك تطاول من بعض العوام على أئمة المساجد، واخد بالك؟ للأسف أصبح هناك سوء أخلاق مع أئمة المساجد. واضح يا إخواننا، يعني أصبحنا في زمن للأسف بعض الناس عندنا من العوام بقت في المساجد مسألة التعامل مع الأئمة والمؤذنين في شيء من سوء الأدب. في بعض الناس تجده، وممكن تجد الشخص ده، أنا آسف يعني أن أقول الكلام ده، تجده لو جيت نظرت إليه في العمل في الشغل تجده شخصا يعني غلبان قوي، وممكن صوته ما بيطلعش، وفي بيته صوته ما بيطلعش لا على اولاده ولا على زوجته. راجل طيب قوي يا عيني، غلبان قوي ومسكين قوي مع زوجته، صوته بيقد كده وهو مؤدب جدا معاها، ومؤدب جدا مع اولاده، اولاده بيعملوا كل ما يشاؤون، ومؤدب قوي مع اصحاب اصحابي في العمل، وممكن يكون اصحابه بيسخروا منه، وممكن يكونوا بيستهزئوا بيه، ويدخل بيت ربنا تجده بسم الله ما شاء الله انقلب لعنتر بن شداد. في المساجد فقط الصوت يعلى ويرتفع، وتجده عايز يجي يدخل في المسجد اعمل كذا وما تعملش كذا، والإمام بيعمل كذا، والخطيب طول النهاردة. نيجي بقى نشوف بقى سيادته ده عن الراجل ده، بقى راجل يعني شراني بقى كده ولا حاجة؟ أبدا والله، ده راجل تسأل عنه يقولك يا عم والله ده راجل طيب، ما جاتش على الراجل الغلبان. يعني أنت غلبان في كل حتة إلا في المسجد، جات بلطج علينا. أنا بقول الكلام ده لسبب، لأني على فكرة بيحدث معنا هنا في المسجد هنا من هذه النوعيات هذا الأمر يحدث معنا هنا في المسجد هنا من هذه النوعيات. هذا الأمر تجد الواحد من دول طيب قوي من اللي بقول لك عليهم انهم طيبين قوي, ويجي يروح ماسك الشيخ محمد, وانت يا شيخ محمد يا عم ما تيجي نشوف بقى فتوانتك دي بره وبلطقتك دي بقى بالله, ايه غلبان قوي ماسكين يعني, ما جيتش غير على الشيخ محمد الطيب ده, الشيخ محمد ده صعيدي يعني, خفوا عليه شويه. عايزين بس ننصح اخواننا دول ونهمس في اذانهم, اتقوا الله في بيوت الله, فان لبيوت الله اناس سيدافعون عنها وممكن يوقفوكم عند حدودكم, واخد بالك ولا لا؟ عشان بس يبقى الامر واضح. فهنا بيقول ايه؟ ولا تصح امامة من حدثه دائم, ولا تصح امامة من حدثه دائم كمن به سلس او خروج ريح او نحوه مستمر, يعني عنده خروج ريح او سلس بول مستمر, الا لا تصح امامته الا بمن هو مثله في هذه الآفة كما قلت لكم. يعني علشان الامام يكون عنده سلس بول, طب هو في حد يقول للناس انا عندي سلس بول, ولا يقول للناس انا عندي سلس ريح وما يصليش غير للناس اللي معاه؟ طب احنا نعمل مثلا مسجد لمن بين سلس ريح او سلس بول؟ كلام اخبر. ولذلك الصحيح انه من صحت صلاته لنفسي صحت صلاته ايه اماما لغيره, واضح. قال ولا تصح امامة من حدثه دائم كمن به سلس او خروج ريح او نحو مستمر الا بمن هو مثله في هذه الآفة. اما الصحيح فلا تصح صلاته خلفه, يعني الانسان الصحيح الذي ليس مريضا لا تصح صلاته خلفه اللي عنده سلس بول او سلس ريح. قال الحجة ايه بقى؟ الدليل اتى بلام التعليل, لان في صلاتي خللا غير مجبور ببدل, في صلاتي خلل, هذا الخلل لا يجبر ببدل, ليس مثلا مثل التيمم لأنه يجوز بالإجماع أن يصلي المتوضئ خلف الإيه؟ المتيمم, مش كده ولا لا؟ أو في الصحيح لا نقوله بالإجماع لأن أيضا فيها خلاف. قال لأنه يصلي مع خروج النجاسة المنافي للطهارة, وإنما صحت صلاته للضرورة لنفسه يعني, وبمثله يعني يصلي بمثله لتساويهما في خروج الخارج المستمر, يعني يجوز أن يصلي بغيره ممن عنده نفس المرض نظرا لأنهما متساويان, أو يصلي لنفسه نظرا لأنها ضرورة. فماذا يفعل؟ ما لو لم يفعل هذا لن يصلي, ولكن أجيز له, فلكن لا يصلي بغيره إماما. وهذا الكلام إيه؟ كلام إيه؟ ضعيف. والصحيح أنه القاعدة من صح صلاته لنفسي ها صح أن يكون إماما لغيره, واضح يا أخواننا القاعدة. قال وإذا صلى خلف محدث أو متنجس ببدنه أو ثوبه أو بقعته, البقعة يعني المكان اللي بيصلي فيه, يعني المكان اللي بيصلي فيه مكان نجس. وإذا صلى, وإن صلى الإنسان يعني خلف محدث, إمام محدث, محدث يعني إيه؟ يعني جنب أو محدث حدثا أصغر ولم يتوضأ كالناس وجاء ليصلي بنا, فصلى بنا وهو محدث مجنب أو محدث حدثا أصغر وناسي, هل تجوز الصلاة خلفه أم لا؟ هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أو متنجس ببدني متوضئ ومغتسل وكل حاجة ولكن في نجاسة على ملابسي أو في نجاسة على بدنه أو بقعتي المكان المصلية اللي بيصلي عليها فيها نجاسة, قال لك وإن صلى خلف محدث أو متنجس ببدني أو ثوبي أو بقعتي ولم يكونا يعلمان, لا الإمام ولا المأموم, لم يكونا الاثنين الإمام والمأموم لم يكونا يعلمان بتلك النجاسة أو الحدث حتى فرغ من الصلاة, صحت صلاة المأموم دون الإمام. حينما ينتهي من الصلاة المأموم ما كانش يعرف فأتى الصلاة على الوجه الذي شرع له فكانت صلاته سليمة. يبقى لو عرف بعد أن صلى أنه كان جنب أو كان غير متوضئ أو كان على ملابسه نجاسة أو بدنه, قال المؤلف صلاة المأموم تصح لكن صلاة الإمام باطلة. ثم قال لقوله عليه الصلاة والسلام إذا صلى الجنب بالقوم أعاد صلاتهم وتمت للقوم صلاتهم. هذا الحديث أخرجه الدارقطني والبيهقي وضعفه ابن الملقن ببقية ابن الوليد وضعف عيسى ابن إبراهيم وضعف جويبر في ثلاثة من الرواة. بقية ابن الوليد كان مدلسا من أسوأ أنواع التدليس، وعيسى ابن إبراهيم في السنة الضعيف، وجويبر ضعيف، جويبر هذا وابن سعيد البلخي كذلك، في انقطاع بين الضحاك والبراء ابن عازب كما قال ابن حجر العسقلاني في كتاب الدراية في إسناده ضعف وانقطاع. عندي ثلاث رواة ضعفاء مش كده، وعندي انقطاع، يبقى الحديث ده يعني لا يستدل به، ولكن معناه سليم. إذا صلى الجنب بالقوم أعاد صلاتهم وتمت للقوم صلاتهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وبذلك مضت سنة الخلفاء الراشدين، فإنهم صلوا بالناس ثم رأوا الجنابة بعد الصلاة فأعادوا ولم يأمروا الناس بالإعادة، وإن علم الإمام أو المأموم بالحدث أو النجاسة في أثناء الصلاة بطلت صلاتهم. طيب، إحنا عاوزين نفرق بين المحدث حدثا أصغر أو حدثا أكبر وبين الذي على بدنه أو ثوبه نجاسة. ليه؟ لأن المحدث هذا نقص شرطا من شروط صحة الصلاة، فلو علم في أثناء الصلاة عليه أن يخرج من الصلاة، عليه أن وما يتكسفش، لأن في بعض الناس ممكن يستحي، فحينما يستحي ماذا يفعل؟ إن استحى الإنسان ماذا يفعل؟ ماذا يفعل الذي يصلي وعلم أثناء صلاته أنه جنب أو أنه محدث حدثا أصغر ولم يتوضأ، نسي أن يتوضأ، أو أخرج ريحا، أو مثلا قد أكل لحم جزور ولم يتوضأ، المهم علم في أثناء الصلاة أنه قد أتى بناقض للوضوء ولم يتوضأ، إذن هو محدث، سواء أكان حدثه حدثا أصغر أو كان حدثا أكبر. ماذا عليه أن يفعل؟ عليه ماذا؟ أن يخرج من الصلاة. بعض الناس من الممكن أن يستحي ويكمل الصلاة، هذا خطأ جسيم وحرام ولا يجوز له أن يستمر، بل عليه أن يخرج من الصلاة. طيب، لو خرج من الصلاة هل بطلت صلاته؟ طبعا بمجرد علمه وتذكره، بمجرد تذكره وعلمه بأنه لم يحصل شرط الطهارة عليه أن يخرج من الصلاة، واضح؟ عليه أن يخرج من الصلاة. فإن خرج من الصلاة هل بطلت صلاة المأمومين؟ لا، صلاة المأمومين سارية ولا شيء عليها. فماذا عليهم أن يفعلوا أو عليه أن يفعل؟ أمامه أمر من اثنين، إما أن يسلم ويأخذ واحدا منهم يستخلفه، يقدم واحدا منهم إماما، وهذا يجوز وقد فعله السلف الصالح كما فعل عمر بن الخطاب حينما قتل فقدم أحدا من الصحابة صلى بالناس إماما، فيجوز له الاستخلاف. ومن الممكن أن يسلم ويخرج وكل واحد منهم يصلي لحاله، واضح الكلام؟ لكن صلاتهم تتم، يجوز لهم أن يتموا، لا يجوز لهم أن يخرجوا من صلاتهم، واضح؟ طيب، لو أتم الصلاة بهم وهو جنب أو كان محدثا حدثا أصغر، ما حكم صلاتهم؟ صلاتهم سليمة، صلاتهم صحيحة، وهو عليه أن يغتسل إن كان جنبا أو يتوضأ إن كان ارتكب ناقضا من نواقض الوضوء، ثم يعيد هو الصلاة. هذا بالنسبة لماذا؟ للوضوء أو للاغتسال. فما حكم التلبس بالنجاسة؟ وجدنا هنا في الكتاب سوى بين الأمرين. وجدنا الرسول عليه الصلاة والسلام حينما كان يصلي إذا به يخلع عليه في أثناء الصلاة، فلما أن انتهى من الصلاة وخلع فخلعوا، فلما خلع خلعوا، ولما خرج من الصلاة يعني انتهى من الصلاة قال لهم لماذا خلعتم نعالكم؟ قالوا رأيناك خلعت فخلعنا. فقال إني قد أتاني جبريل عليه السلام فأعلمني أن بنعلي خبسا، أن بنعلي خبسا في نجاسة في النعلين فخلعتم. فإذا جاء أحدكم إلى الصلاة فليقلب نعليه ولينظر أسفلهما، فإن وجد فيهما خبسا فليدلكهما بالتراب فإن التراب لهما طهور، كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. واضح الأذان ولا إيه؟ واضح يا إخواننا؟ إذا معنى ذلك أنه هل لو كان كما يقول المؤلف تبعا لصاحب زاد المستقنع عليه أن يعيد الصلاة إن كان قد تلبس بنجاسة في بدنه أو في ملابسه أو في بقعته؟ معنى ذلك لو كان حدث فرق الرسول صلى الله عليه وسلم بين الذي كان محدثا وبين المتنجس، واضح؟ فلو كان هذا الإمام محدثا حدثا أصغر أو أكبر وعلم في أثناء الصلاة، ما الذي كان ينبغي عليه؟ أن يخرج من الصلاة وأن يتطهر ثم يستأنف الصلاة من بدايتها، أم صحح شيئا من الصلاة؟ لم يصح منها شيء على الإطلاق، لكن بالنسبة للنجاسة والتلبس بها فإن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أنه يخلع، يعني لو آخر الصلاة قبل أن يسلم وعلم أنه متلبس بطاقية مثلا التي يلبسها القلنسوة أو عمامة أو شيء من هذا القبيل عليها نجاسة، علم في أثناء قبل أن يسلم ماذا سيفعل؟ سيخلعها وصلته تامة. فإذا معنى ذلك أنه إذا أتم صلاته وعلم بعد الصلاة أن الملابس كان فيها نجاسة أو البدن كان فيه نجاسة وهو لا يعلم، صلاته سليمة وصحيحة ولا يستوي هذا بمن صلى وكان محدثا. واضح يا شباب؟ فالإمام إذا كان محدثا وصلى بالناس وعلم بعد الصلاة فصلاته صلاته إذا كان محدثا وصلى بالناس وعلم بعد الصلاة عليه أن يعيد الصلاة، أما المأمومون فصلاتهم صحيحة. أما إذا كان متنجسا الملابس أو البدن أو البقعة وعلم بعض الصلاة فلا شيء عليه ولا على المصلين، وصلاته صحيحة وصلاة المأمومين كذلك صحيحة خلافا لصاحب زاد المستقنع. وراجعوا استدلالات الشيخ العسيمين في الشرح الممتع كذلك. وبين الشيخ الفرق بين الأمرين بقوله لأن الطهارة من الحدث من باب فعل المأمور، أما اجتناب النجاسة فمن باب ترك المحظور، فلا يستويان، يعني تركك للنجاسة من باب ترك المحظور الذي نهيت عنه، أما تحصيل الطهارة فهذا من باب إيه؟ من باب ماذا؟ من باب تنفيذ المأمور، الاستجابة للمأمور، أمرنا بالطهارة لكن الأشياء اللي بتنجس الملابس أمرنا بإيه؟ بتركها، فهذا من باب الاجتناب وذاك من باب المأمور فلا يستويان لأنهما ليس من باب واحد. طيب عندنا مسألة مهمة لم يتكلم فيها المؤلف وهي الخلاف الفقهي في الفروع، هل هنا يبنى عليه شيء بالنسبة للإمام والمأموم؟ يعني مثلا أنا أصلي خلف إمام، هذا الإمام يعتقد أن أكل الجزور لا ينقض الوضوء، أصلي خلف إمام، هذا الإمام لا يعتقد أن الأكل من الجزور ينقض الوضوء، وأكل أمامي جزور ولم يتوضأ وهو الإمام، ماذا علي أن أفعل؟ بعض الناس من الممكن يتنطع ويقول لا أصلي خلفه وهذا وضوءه منقود بأكله، هذا غير متوضئ، كيف أصلي خلف إمام غير متوضئ؟ هذا خطأ، لأن هذه الخلافات الفرعية لا يترتب عليها هجرة الإمام، واضح؟ يعني لا ينبغي عليك أن تفعل اعتقاد. لكن لو كان الإمام يعتقد أن أكل لحم الجزور اللي هو الجمل اللحم الجملي ينقض الوضوء إن كان يعتقد ذلك ووجدته قد أكل ووجدته تقدم للإمامة إذن هو قد نسي، فلتذكره بأن يتوضأ. فهذا أمامك كأنه أخرج ريح، كأنه أخرج ريحا. لماذا؟ لأنه يعتقد أن أكل لحم الجزور ينقض الوضوء، بعكس الذي لا يعتقد ذلك وهو مذهب الجمهور أنه أن لحم الجزور لا ينقض الوضوء. مذهب الجمهور هذا، ويأكل لحم جملي ثم يدخل الإمام. هل تصلي نعم أصلي خلفه. واضح يا إخوانا؟ نعم أصلي خلفه، لأنه يعتقد أنه أن وضوءه لم ينقض. وراجع هذا أيضا في الشرح الممتع في المجلد الرابع صفحة 312. بنحاول نأتي بالزيادات اللي موجودة، طبعا ليس كل الزيادات لأن هذا الشرح ليس شرحا موسعا، ده اسمه الملخص الايه؟ اسمه الملخص الفقهي. قال: ولا تصح إمامة الأمي. ولا تصح إمامة الأمي، كلمة الأمي ليس المقصود بها الذي لا يقرأ ولا يكتب، وإنما المقصود بها في هذه الأبواب الإنسان الذي يقرأ القراءة التي قراءة القرآنية التي تحيل القراءة وتغير المعنى، هذا هو الأمي. لكن ممكن إنسان، لأننا لو قلنا لا تصح إمامة الأمي فمحمد عليه الصلاة والسلام كان أميا، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، فالرسول النبي الأمي عليه الصلاة والسلام، وكان كثير من الصحابة أميين، فهل لا يجوز لهم أن يصلوا بالناس وكانوا حفظة للقرآن الكريم؟ فلا تصح إمامة الأمي. قال: والمراد به هنا شرحه، والمراد من لا يحفظ سورة الفاتحة أو يحفظها ولكن لا يحسن قراءتها كأن يلحن فيها لحنا يحيل المعنى، هذا هو الأمي. لو وجدنا إنسانا يقرأ سورة الفاتحة صحيحة حتى ولو لم يكن يعرف الألف من الباء ولا يخطه لا بيميني ولا بشمالي، فهذا ليس بأمي في هذا الباب. واضح؟ واضح؟ فالأمي شرحها. قال: والمراد به هنا من لا يحفظ سورة الفاتحة أو يحفظها ولكن لا يحسن قراءتها كأن يلحن فيها لحنا يحيل المعنى. الخطورة في اللحن الذي يحيل المعنى، يعني يغير المعنى ويحوله. واضح؟ قال: ككسر كاف إياك، هي إياك نعبده. الكاف كاف الضمير، هذا كاف الخطاب، إياك. لو كان للمثنى هتقول له إيه؟ إياكما. ولو كان للنسوة إياكنا. للجمع المذكر إياكم. طيب للمفرد المذكر إياك. طب للمفردة المؤنثة إياكي. طيب هل يجوز أن يقول الإنسان لرب العالمين إياكي نعبده؟ والعياذ بالله، لو قصده واحد وهو يعرف المعنى لكفر، مش كده ولا لا؟ أليس كذلك؟ بلى. ولذلك قال: ككسر كاف إياك، يقول إياكي، أعوذ بالله، كيف يقال هذا؟ فإذا كان إنسان يقول هذا جهلا فكيف تصح إمامته؟ وضم تاء أنعمت، أنعمت التاء، التاء هذه الضمير تضم، تضم ويقال أنعمت للفاعل، أنعمت ها لمن؟ للمخاطب، أنعمت ها للمؤنثة، مش كده؟ أليس كذلك؟ فأما تقول أنعمت، ومن الذي أنعم؟ أنت أم رب العالمين؟ صراط الذين أنعمت يا ربنا عليهم. واضح؟ صراط الذين أنعمت عليهم، وليس صراط الذين أنعمت، لأنه لو قال أنعمت إذن فالمنعم هو المتكلم، مع أنك لست منعما بل أنت منعم عليك. قال: وفتح همزة اهدنا، فتقول أهدنا، أهدنا معناها مختلف عن اهدنا. اهدنا هذا من الهداية، اهدنا من الهداية، لكن أهدنا من الهدية، أعطنا هدية. واضح؟ فقال وفتح، يعني يضرب أمثلة، وطبعا هناك أمثلة كثيرة لمن، المهم قراءة سورة الفاتحة، لأن الفاتحة ركن، فإن قرأها قراءة تحيل المعنى فهذا لا تصح إمامته إلا إن كان يقرأ بمثله أناس من أمثاله لا يعرفون أن يقيموا القراءة صحيحة وواجب عليهم أن يتعلموها. ولكن هناك صعوبة كبيرة جدا عند بعض الكبار في السن والعوام الذين لا يستطيعون أن يتعلموا كيفية نطق الفاتح. وإن كان طلاب العلم ملزمون بهذا، يعني كل طلاب العلم في منطقة من المناطق ينبغي عليكم أن تجعلوا أهل المنطقة أو الذين يصلون معكم يقرؤون الفاتحة وتسمعونه. تعالى يا عم الحاج أسمع لك سورة الفاتحة وانت تسمع لي سورة الفاتحة وتصحح له يصحح لك. طبعا لن يصحح لك، أنت الذي ستصحح له، ولكن بأدب وبأسلوب فيه رحمة وفيه حب. طلاب العلم المفروض ينبثوا بين الناس من أجل تعليم الناس الخير. علموا الناس التشهد، الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعلم الصحابة التشهد كما يعلمهم الصورة من القرآن. من منا جلس مع بعض العوام في المسجد وقال لهم تعالوا نراجع التشهد مع بعضنا، لكن تجد بعض طلاب العلم في غرور وفي تكبر على أهلينا. هما مين العوام دول؟ العوام دول أبويا وأبوك وعمي وعمك وخالي وخالتك، أليس كذلك؟ ما هم أقاربنا يعني، وإحنا جايين من مريخ ولا نحن جئنا مثلا من قفزنا كده، جئنا من جيل الصحابة ووضعنا في وسط هؤلاء؟ أبدا. كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم، كنا جهال فعلمنا الله، كنا لا نستطيع أن نقرأ في القرآن الكريم. وأتذكر يوم جلست في المقرأة وجدت رجل كان كبير في السن اسمه عم محمد بركات، قال لي ما تتكسفش، كنت خايف، كنت صغير في السن وخايف في المقرأة، لأني لقيت الشيخ، كان الرجل عندنا شيخ رحمة الله عليه الشيخ حمزة، كان شديدا، كان ضريرا بس كان شديد، يشخط ويخوف، فلقيت الرجال الكبار وبيشخط فيهم، فقال لي ما تخافش، أنت بكرة تبقى إمام. والله قال لي كده، ربنا يبارك في عمري، وأطال الله عمره، وكان بيحضر لي دروس التفسير. قال لي بكرة إن شاء الله تبقى إمام، تعالى اصبر، وجلسني بجواري واصبر، وأنا كنت خايف هسيب المقرأة، كنت سأترك المقرأة لأن الرجل كان رحمة الله عليه كان شديدا جدا. جلسنا كنا نعرف نقرأ أول كلمة، قريت كفاية عليك كده اللي بعده، ما ادانيش فرصة، هي آية قريتها ما عرفتش أقرأ الآية، ما أنا داخل بقى جديد مش كده. فكنا كلنا جهال لا نعرف شيء، لا نعرف الحديث الصحيح من الضعيف، ولا نعرف الغنة من القلقلة، ولا نعرف شيء من في أي شيء، ومع ذلك علمنا رب العالمين. كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم، إياكم أن تتكبروا واطئوا أكنافكم للعوام. العوام هؤلاء هم أهلينا وهم آباؤنا وهم إخواننا، لا تتكبروا عليهم. بعض الناس تجدهم يقول لك يا عم المسجد السنية الناس دي متكبرة، فاكرين نفسهم من الصحابة. لا تجعلوا أنفسكم مغرورين ولا متكبرين، وطئوا أكنافكم للناس، كونوا أذلة على هؤلاء. صدقوني من الممكن العام هذا يكون عنده إيمان أعظم من إيمان كثير من طلاب العلم، لأن العجب والغرور والرياء للأسف من الممكن يحبط أعمال طلاب العلم. وكل إنسان حافظ القرآن الكريم ومع ذلك تجد إنسانا عاميا لا يحفظ إلا قل والله أحد، ويكون عند الله أفضل منه. لا تتكبروا على أحد، فعلموا الناس، علموا الناس. يقول أو يبدل حرفا بغيره، وهو الألسغ اللي يعني اللي بنقول عليه باللغة العامية عندنا الألدغ، الألسغ. كمن يبدل الراء غينا أو لاما، يبدل الراء غين، هو يجيبها غين واخد بالك، أو لام، أو السين تاء ونحو ذلك، فلا تصح إمامة الأمي إلا بأمي مثله لتساويهما إذا كانوا عاجزين عن إصلاحه. فإن قدر الأمي على الإصلاح لقراءته لم تصح صلاته. إن قدر، طب لم إن لم يقدر، هذا معذور، لا يكلف الله نفسا إلا وسعه، لم تصح صلاته ولا صلاة من صلى خلفه، لأنه ترك ركنا من القدرة مع القدرة عليه. طبعا لو كان هذا المأمون تدخلت وجدت إماما يصلي بالناس وهو يحاول أن يقرأ صوابا ولا يستطيع وعنده أخطاء، لا نستطيع أن نبطل الصلاة كما يقول الشيخ حفظه الله. تفضل يا شيخ. أخي بيسأل وبيقول يعني في نفس الأمور اللي معانا ديت، هل يجوز للإمام إذا تذكر أنه محدث في أثناء الصلاة أن يخرج وينتظره المأمومون، أو أنه يخبرهم بأن ينتظروه فهذا بيتوضأ ويرجع لإكمال الصلاة بالمأمومين؟ طب كيف يعني مثلا هذا الشخص الذي تذكر أنه كان محدثا انتهى من الركعة الأولى وقال للمأمومين انتظروا وذهب لكي يتوضأ ثم جاء ليكمل، سيستأنف الصلاة لأن الصلاة كانت باطلة بالنسبة له، فمعنى ذلك أنه سيصلي 4 ركعات إذا كانت الظهر مثلا أو العصر، فهم سيصلون وقد سبق لهم أن صلوا إيه ركعة، هيصلوا معه 5 ولا يفرقوه؟ ثم هذا لا دليل عليه، واضح؟ ثم هذا لا دليل عليه. سؤال تاني الأخ بيقول رجل يعتقد أن أكل لحم إبل ينقض الوضوء ولكنه نسي فصلى ثم تذكر بعد الصلاة أنه أكل لحم جزور ولم يتوضأ، فهل عليه أن يعيد؟ رجل يعتقد أن أكل لحم الإبل ينقض الوضوء، يبقى معنى كده كأنه طالما يعتقد أن لحم الإبل ينقض الوضوء إذا مثل إيه؟ أي نقض من نواقض الوضوء، كأنه دخل الحمام، واضح؟ ولكنه نسي فصلى ثم تذكر بعد الصلاة أنه أكل لحم جزور ولم يتوضأ، فهل عليه أن يعيد صلاته إن تذكر أنه دخل الحمام وأفرغ ما في بطنه ولم يتوضأ؟ أيعيد الصلاة أم مش عيدها؟ ما الفرق إذن؟ واضح؟ إذن المسألة لا يترتب عليها فرق أبدا، فصلاته ليست بصلاة طالما يعتقد أن لحم الجزور ينقض الوضوء، فعليه إعادة الصلاة لأنه ناقد نواقض الوضوء تتساوى كلها، ليس هناك ناقد أقوى من ناقد، بل النواقض كلها طالما اعتقدت أنها ناقضة فهي ناقضة للوضوء، فلا يوجد ناقد ينقض الوضوء 90% وناقد ينقض الوضوء 80% وناقد ينقض 100%، ليست كذا. والصواب أن لحم الجزور ينقض الوضوء، عرفنا الحكمة أم لم نعرفها؟ لقول الرسول صلى الله عليه وسلم من أكل لحم جزور فليتوضأ، ولا حديث في الصحاح، وهذا أمر كنا قد تكلمنا عنه بتوسع في شرحنا لكتاب نيل الأوطار، وكذلك ذكرنا شيئا من ذلك في هذا الكتاب المبارك إن شاء الله تعالى. ثم قال المؤلف حفظه الله: ويكره أن يأم الرجل قوما أكثرهم يكرهه بحق. وضع نظرتم للأمر بحق، يعني من أم قوما وهم له كارهون أحيانا يكرهونه بحق وأحيانا يكرهونه بباطل، فإن كرهوه بحق لا يجوز له أن يتقدم في الإمامة، واضح؟ وإن كرهوه بباطل فليكرهوا ما شاءوا، يعني كثير من الناس يكرهون إماما لحقد أو لحسد، يعني بعض الناس يحسدون إنسانا معينا لحفظه لعلمه لتقدمه لتفوقه فيحدث بغض في القلب، هذا البغض أنت المسؤول عنه البعيد لأنك أبغضت إنسانا بدون وجه حق، لكن لو كان البغض لأسباب شرعية هذا إنسان يتقدم للإمامة وعليه مخالفات شرعية، هذه المخالفات في العقيدة مبتدعة، هذه المخالفات عليه في الناحية الأخلاقية، إنسان معروف بسوء الأخلاق، إنسان معروف في الأمور المالية يعني بيقترض من الناس يعني وعنده المقدرة على السداد ولا يسدد مثلا، يعني في أسباب معينة علاقته مثلا يدخل البيوت وعنده خيانة تحدث خيانات منه، أمثل هذه الأمور، فهذا مبغوض من أجل هذا. فهذا قال الشيخ: ويكره أن يأم الرجل قوما أكثرهم يكرهوا بحق، بأن تكون كراهتهم لها مسوغ من نقص في دينه، لقوله عليه الصلاة والسلام: ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم، العبد الآبق حتى يرجع، العبد الآبق الذي أبق وهرب من سيده، فهذا لا ترفع صلاته فوق رأسه شبرا، العبد الآبق حتى يرجع. وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط، وهذا أمر خطير يحدث من النساء ولا تبالي المرأة، وتجدها يعني تكسر من أعمال الخير وتصوم وتفعل كذا وكذا، وزوجها كل ليلة يبيت عليها ساخطا، وهي لا، الأمر لا يعنيها من قريب ولا من بعيد، فهذا أمر يعني فيه إساءة شديدة لدينها. قال: وإمام قوم وهم له كارهون، إمام قوم وهم له كارهون، إمام مفروض على الناس والناس يبغضونه ويكرهونه. والحديث رواه الترمذي وحسنه، والشيخ الألباني رحمة الله عليه حسن الحديث. فاحفظ واحذر أن تكون إمام قوم هم لك مبغضون، والبغض لابد أن يكون بسبب شرعي. وأقول لك شيئا، لأنه لا يوجد إنسان سيقول الناس يبغضونني لأسباب شرعية ليست شرعية وأنا مظلوم، لا، اتق الله، فإن وجدت الناس يبغضونك فعليك بأن تراجع نفسك وتسأل الناس، فربما كانت عليك مآخي الشرعية وأنت لا تدري، وارد ولا لا، وارد أم لا، من الممكن أنت لا ترى نفسك، وإنما الذي يراك إخوانك، فلماذا لا تعرض نفسك؟ يا إخواننا، أرى أن بعض الناس يبغضون إمامتي، فما تأخذون علي في ديني؟ لماذا تبغضونني؟ يعني مثلا على سبيل المثال، إحنا هنا في المسجد أعلم أن بعض الناس لا يودون وجودي، لو سألتهم وقلت لهم لماذا لا تودون وجود هذا الرجل يصلي بكم أو يخطب بكم، يقولون علشان ما روش للإخوان، يبقى ده أمر شرعي، الحمد لله. يعني المشكلة كده، في بعض الناس سبت المسجد هنا على فكرة ومشيت، وبعت لي رسالة مع بعض إخواننا بيقول لك: أنت إحنا مشتاقين نسمع خطبك وكل حاجة ونسمع الدروس، بس بشرط. إيه الشرط؟ ما يتكلمش في الإخوان. الله الغني عنكم، ومين قال لكم إن أنا تشترطوا كمان علينا؟ حد قال لكم تعالوا؟ ده أنا كل ما أشوفكم لو لقيتكم داخلين أتكلم عن الإخوان عشان أطفشكم، يعني واخدين بالكم الإخوة النيجيريين إيه أخباركم في اللهجة المصرية دي بقى؟ أنتوا زعلانين من اللهجة المصرية ها؟ طب أطفشكم بجد والله. أحيانا ألاقي واحد منهم داخل وأكون لابس النضارة والمحو، أروح مدور على أي حاجة كده أروح داخل بيها على الإخوان، أحس كده أنه الله بالسلامة، هات يا ابني خلص. يعني الحمد لله رب العالمين، المسجد طهر، طهرنا المسجد من كثير من الإخوان، كانوا قاعدين لينا عاملين لي تكتلات وفي الفجر وفي الكذا وفي كذا، خلصنا منهم الحمد لله رب العالمين، فهم يريدون أن تعود عقارب الساعة، تعود عقارب الساعة إلى الوراء مرة أخرى. لا، الحمد لله رب العالمين، إن شاء الله مش هتعود، حتى لو أنا مشيت إن شاء الله المسجد على السنة بإذن الله تبارك وتعالى. يعني السنة مش موقوفة على فلان، بفضل الله عز وجل السنة لن تقف على شخص ما، ده دين رب العالمين سبحانه وتعالى. فأنا ممكن أسأل الناس، وسألت والله في ناس بتزعل مني، زعلان مني ليه؟ لو أنت غضبان مني قول لي لشخصي، قال أنا عملت شيء اسأل، اسأل كإمام، اسأل الناس حتى لا يكون أحد من الناس يصلي خلفك وهو لك كاره من الناحية الشرعية، في أسباب شرعية، في أسباب توجب أن يبغضك. والشيخ بيقول تكره، البعض يقول هي تحرم، يحرم على الإمام أن يصلي بالناس وهم له كارهون، إن كانت الكراهة لأسباب إيه؟ لأسباب ماذا؟ شرعية. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، طبعا شيخ الإسلام ابن تيمية الذي يقول هذا الكلام لو موجود في زماننا سيصلي وخلفه أناس وهم له كارهون، الرجل خالف كثيرا من أهل الفرق، فلابد أن يكون له كره. قال إذا كانوا يكرهونه لأمر في دينه، اسمع بقى الأمثلة، مثل كذبه أو ظلمه أو جهله أو بدعته ونحو ذلك، إذا أمور مخالفة لدين الله عز وجل، وهذه الأمور لا يكون بها إماما، يعني إمام يكذب، إمام يظلم، إمام جاهل، إمام مبتدع، كيف يكون هذا؟ قال ويحبون آخر أصلح منه في دينه، إذا هم يريدون من هو خير منه في الدين، مثل أن يكون أصدق أو أعلم أو أدين، فإنه يجب أن يولى عليهم هذا الذي يحبونه. أما الإمام نوع من أنواع الولايات، فإنه يجب أن يولى عليهم هذا الذي يحبونه، وليس لذلك الرجل الذي يكرهونه أن يؤمهم، ليس له ذلك، كما في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم، رجل أم قوما وهم له كارهون، ورجل لا يأتي الصلاة إلا دبارا، يعني في نهاية الصلاة، ورجل اعتبد محررا. رواه ابن ماجة برقم 980 وضعفه الشيخ الألباني إلا الجملة الأولى، رجل أما قوما هم له كارهون، فصحيحة كما في صحيح الترغيب والترهيب. وقال أيضا شيخ الإسلام إذا كان بينهم معاداة من جنس معاداة أهل الأهواء والمذاهب لم ينبغي أن يؤمهم، لأن المقصود بالصلاة جماعة أن يتم الائتلاف، وقال عليه الصلاة والسلام لا تختلفوا فتختلف قلوبكم، يعني لو كان بينهما معاداة بين الإمام والمأمومين معاداة من جنس معاداة أهل الأهواء والمذاهب لم ينبغي أن يؤمهم، يعني يصلي بهم، ابحثوا لكم عن إمام على مذهبكم، وهو يذهب إلى مسجد يكون فيه أهل مذهبه. أما إذا كان الإمام ذا دين وسنة وكرهوه لذلك، كرهوه لسنته ولدينه، لم تكره الإمامة في حقه، وإنما العتب على من كرهه، العتب يكون على من؟ على الكاره، لأنه خالف شرع الله. قال وعلى كل، فينبغي الائتلاف بين الإمام والمأمومين، والتعاون على البر والتقوى، وترك التشاحن والتباغض تبعا للأهواء والأغراض الشيطانية، لأن الإمامة ما شرعت إلا من أجل تأليف المؤمنين وتجميع المؤمنين على الحق وعلى الخير والبر والتقوى. قال فيجب على الإمام أن يراعي حق المأمومين ولا يشق عليهم ويحترم شعورهم. الإمام يا أخواننا ينظر إلى إخوانه وينظر إلى مراعاة ظروفهم، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ أفتان أنت يا معاذ، وبين لهم أن الذين يصلون خلفه منهم المريض ومنهم الشيخ الكبير في السن ومنهم ذو الحاجة، إنسان وراءه حاجة، فليس كل واحد يأتي إلى المسجد عنده استعداد أن يجلس بالساعات حتى يطيل الإمام، فيجب على الإمام أن يراعي حق المأمومين ولا يشق عليهم ويحترم شعورهم، ويجب على المأمومين، هذا واجب على الإمام، ويجب على المأمومين أن يراعوا حق الإمام ويحترموا، هناك احترام للإمام ومراعاة لحق الإمام، يبقى الاحترام متبادل والتعاون متبادل ومراعاة الحقوق متبادلة، فالإمام يحب المأمومين والمأمومون يحبون إمامهم بفضل الله عز وجل. قال وبالجملة فينبغي لكل منهما أن يتحمل ما يواجهه من الآخر من بعض الانتقادات التي لا تخل بالدين والمروءة، يبقى لو هو انتقدهم ينتقد بأدب، من الممكن أن أجد في المصلين أشياء فأنتقد من أجل التصحيح والتوضيح، ولكن بأدب وبأخلاق مطيبة. كذلك المأمومون حينما يجدون في الإمام شيئا ما من التقصير أو شيء من هذا القبيل عليهم بأن يكونوا هناك مناصحة بالتي هي أحسن. قال والإنسان معرض للنقص، لا يوجد إنسان كامل، لا يوجد إنسان غير الأنبياء كامل يا إخواننا، لا يوجد. قال ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها، ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها، يعني أخلاقه وأفعاله وصفاته، كفى المرء نبلا أن تعد معايبه، يعني لما اجي اقول اخونا فلان في اخطاء كيتو كيتو كيتو كيتو، كونك انك تعدها 5 6 7 10 هذا دليل على نبله، يعني ليس فيه الا 10 اخطاء. اذا هو انسان نبيل، لان الانسان مليء بالاخطاء، فكوني اقوم بعد اخطاء انسان على اصابعي معنى ذلك ان هذه الاخطاء قليله. واضح؟ فقال كفى المراه نبلا ان تعد معايب هذا، ونسال الله للجميع الهدايه. اخ من الاخوه يا اخوانا بيعرض علينا ان درس الفقه يكون بعد العشاء عشان نطول، ودرس الوابل الصيب يكون من المغرب العشاء، لكن في اشكاليه ان درس الفقه معمول اصلا لرواد المسجد. واضح؟ ورواد المسجد يجلسون معنا اهالينا من المغرب للعشاء، فحتى لا نطيل عليهم ونجعلهم يجلسوا بعد العشاء، وان كان سيجلسون بعد العشاء كده كده حينما تصبح الدروس كلها ايه بعد العشاء، لكن ايضا يوم الاحد الدرس سيكون بعد المغرب، خاصه لاننا نكون موجودين في المبنى هنا من العصر او من قبل العصر، يبقى معنى ذلك ان درس الاحد سيظل من بعد المغرب، حتى لو غيرنا بقيه الدروس ان شاء الله حينما المغرب تدخل على 5 على الساعه 5، اذا الدروس ستكون بعد العشاء باستثناء الاحد. فدرس الفقه الملخص الفقهي معمول في الاصل لاهل مسجدنا. واضح الكلام؟ فلذلك لا نريد ان نشق عليهم ونجعلهم يقعدوا غصب عنهم بعد العشاء، فتخفيف عليهم، فدرس الفقه سيكون بعد المغرب. واضح؟ واضح السبب؟ هذا هو السبب ان شاء الله تعالى، يعني الدرس ده في الاصل كده. وان كنا ان شاء الله عاوزين نعمل خطه فيما بعد ان احنا عايزين يوم الاحد نطيل شويه ونجعل الدروس مثلا نشرح 3 4 متون ولا حاجه، حاجات خفافه كده، علشان احنا مقصرين في المتون العقديه. يعني بعض اخواننا ارشدنا الى هذا، المتون العقديه الخفيفه، ال3 اصول، ال6 4، القواعد الخفيفه دي، بحيث يكون شرح مبسط بدون توسع. فمن الممكن يعني بنفكر في هذا الامر، ادعو الله عز وجل ان يعيننا على هذا الامر ان شاء الله.